هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الحج، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خضوع الكائنات له وسجودها له، ذكر هنا قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وذلك في توحيد الله عز وجل، أحدهما موحد والثاني مشرك بالله عز وجل، ولما اختصموا تقاتلوا. وهذه الآية كما جاء في الصحيحين أنها نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في غزوة بدر، ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، للخصومة يوم القيامة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، والخصم هو الذي لا يوافقك في رأيه، الذي لا يوافقك في رأيك ويبغضك من أجل ذلك ويعاديك من أجل ذلك، هذا هو الخصم. اختصموا في الله سبحانه وتعالى في توحيده، هذا أخلص العبودية لله عز وجل وقاتل من أجل ذلك، وذاك أشرك مع الله عز وجل غيره وقاتل من أجل ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذين الفريقين: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وذلك في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة، ثياب من نار، وغاية في التهكم وغاية في العذاب أن النار تحيط بهم من كل جانب، حتى ما يلبسونه إنما هو من نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وإن هذا الحميم نسأل الله العافية والسلامة يصل إلى أجوافهم، يصب عليهم من على رؤوسهم نسأل الله العافية، ويدخل في أجوافهم. وكذلك يطعمون يشربون وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فالعذاب يصل إلى الظاهر ويصل إلى الباطن نسأل الله العافية، والحميم هو الماء الذي اشتد حره، ولذلك قال: يسهر به، يعني يذاب به، ما في بطونهم والجلود، ما في بطونهم هذا الباطن والجلود هذا الظاهر نسأل الله العافية والسلامة. ولهم مقامع، جمع مقمعة وهو مثل الصوت، من حديد، يعني عليهم هذه المقامع إذا أرادوا أن يخرجوا من النار وأرادوا الفكاك منها وأرادوا أن يهربوا منها ضربوا بهذه الأصوات نسأل الله العافية والسلام. كلما أولئك قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، والغم هو إيش؟ الحزن الشديد، الكرب الشديد والحزن الشديد، أعيدوا فيها، بمعنى أنهم جمعوا بين العذاب الحسي والعذاب النفسي، العذاب الحسي والعذاب النفسي نسأل الله العافية. ويقال لهم فوق ذلك تبكيتا لهم وإذلالا لهم: وذوقوا عذاب الحريق، يحرقهم نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنهم يهانون قولا وفعلا. بعد أن ذكر الله عز وجل حال هؤلاء ذكر حال السعداء: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوم القيامة، يدخلهم جنات وليست جنة واحدة، وهذه الجنات هذه البساتين العظيمة تجري من تحتها، يعني من تحت بنائها وقصورها وغرفها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب في أيديهم، وذلك أن الذهب حرم عليهم في الدنيا، وفي الجنة يلبسونه أبيح لهم، بل من الكرامة والنعيم لبسه في الجنة، ولؤلؤا يعني تيجانا على رؤوسهم، ولباسهم فيها حرير، يعني زينوا ظواهرهم بهذه الأشياء. وفوق ذلك أن الله عز وجل هداهم إلى الطيب من القول، وذلك أنهم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا من الطيب من القول. وكذلك قولهم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وكذلك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله عز وجل هداهم إلى هذا القول الطيب. وهدوا إلى صراط الحميد، يعني الصراط المحمود، المكان المحمود، المكان الطيب، أي يحمدون عليه وتحمد سرائرهم وتحمد أعمالهم وأقوالهم. وهذا القول الذي قلنا إنما هو معنى في الآية، إنما هو معنى في الآية. وهدوا إلى الطيب من القول، يعني قبل ذلك في الدنيا، يعني من محاسن الكلام وطيب الكلام، مثل السلام عليكم، مثل وقولوا للناس حسنا، وكذلك الدعاء الطيب والثناء العاطر، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عموما، يعني يتناول هذا المعنى. وإن كان الظاهر في هذه الآيات أن ذلك عند مصيرهم إلى الجنة بإذن الله تعالى. ثم قال الله عز وجل، يعني من الآيات التي يعظم الله سبحانه وتعالى فيها بيته الحرام، وأن هؤلاء الكافرين إنما صدوا عن المسجد الحرام وأشركوا بالله عز وجل عنده، عند بيته الحرام الذي جعله قياما للناس. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، إن الذين كفروا بقلوبهم، يعني جحدوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من الإيمان، ويصدون عن سبيل الله بأعمالهم، جمعوا بين سوء الاعتقاد وسوء العمل. وجاء قوله ويصدون دليل على الاستمرار والمتابعة لهذا الصد، والصد عن سبيل الله أبرز صفات الكافرين. ولذلك من يصد عن سبيل الله من المسلمين نقول له فيك شبه بصفة من صفة من أبرز صفات الكافرين. إن الذين كفروا، والكفر هو الستر والتغطية، وهو الجحود، يعني غطى قلبه عن الإيمان بجحوده، واضح؟ ويصدون عن سبيل الله، يعني عن طاعته وتوحيده وعبادته وحده ومرضاته، ويصدون كذلك عن المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة، يعني عن الحرم عموما، يصدون عنه، يعني يصدون حسا ومعنى، بمعنى أنهم يمنعون الموحدين المؤمنين من أن يدخلوا المسجد الحرام، هذا الصد عن المسجد الحرام. ولذلك من أشنع الأشياء وأجرم الأشياء الصد عن المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام يعتبر وقفا لجميع المسلمين، ولا يجوز لأحد أيا كان منع الناس عنه، فإذا منع الناس عنه فهو صاد عن سبيل الله، صاد عن المسجد الحرام. والمسجد الحرام أي المحترم، يعني الله عز وجل يعني المعظم، يعني عظمه وجعل فيه ما جعل من الحرمات، وجعل فيه من المناسك التي يقصدها الناس من المسلمين من أقطار الأرض حتى يحيوها بمكة. وذا قال الذي جعلناه للناس سواء، يعني متساوين، العاكف فيه يعني من هو مقيم بمكة، والباد يعني البادي وهو الذي جاء من خارج مكة. الله عز وجل جعل هذا البيت يعني جعله للناس المؤمنين المسلمين، لا فرق بين المقيم فيه والنائي عنه. ولذلك يعني مسائل في الفقه، هل يعني أراضي مكة يعني هي وقف للمسلمين؟ هل يجوز تملك بمكة؟ هل يجوز توريثها تأجيرها إلى غير ذلك؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم. ذهب طائفة من السلف أن هذا كله وقف للمسلمين، لا يجوز التملك بمكة ولا يجوز تأجيرها ولا يجوز توريثها. وذهب الشافعي رحمه الله وغيره أن إلى جواز ذلك، إلا المناسك، إلا الأماكن التي يتعبد فيها مثل المسجد نفسه، منى، عرفات، مزدلفة، فهذه لا يعني لا تكون ملكا لأحد، إنما هي وقف لجميع المسلمين. ثم قال الله عز وجل مما يبين حرمة هذا المكان وعظمته عند الله، قال ومن يرد، مجرد إرادة، ها ما عمل، ما قال ولا عمل، مجرد إرادة، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني عذاب موجع، نذقه عذابا أليما. والمعنى أن من يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار عامدا قاصدا فإن الله عز وجل يعذبه عذابا أليما. وبعضهم قال ليس المقصود فقط الذنب الكبير، حتى الذنب الصغير، يقول حتى لو شتم خادما أو احتكر طعاما، يعني سواء شتم واحتكر، شتم وقتل، سب وقتل مثلا، حتى لو نظر إلى امرأة فإن الله عز وجل يؤاخذه على ذلك، لأن الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ونكر كلمة ظلم مما يفيد الصغير والكبير، يعني الصغير من الذنوب والصغائر من الذنوب والكبائر. وهذا كما قال أهل العلم أنه من خصائص مكة. ثم قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآيات وما بعدها كلها آيات في مناسك الحج ومشروعية الحج، ولهذا سميت هذه السورة بسورة الحج لذكر هذه الآيات فيها. فالله سبحانه وتعالى يقرع ويوبخ من عبد غير الله عز وجل ممن هم من سكان مكة من قريش وغيرها من العرب، كأنه يقول لهم إن هذا البيت الذي تعظمونه والذي هو بيت الله عز وجل إنما بني على توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وهو أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم. وإذ بوأنا يعني دللنا عندك تلفون عافية 6002 002 9211. السلام عليكم. تعال استاذ، كيف حالك؟ الله يعزك. سعد وياك. هلا الله حيه. وينك قريب؟ ايه، هو داخل في الدنيا يا شيخ. ايوه، جزاك الله خير شيخنا. السلام عليكم. هو موجود بس تطرق الباب شيخنا، الظاهر ما عنده تليفون هو. الله لا يهينك شيخنا. السلام عليكم. جزاك الله. وإذ بوأنا، يعني دللناه على مكان البيت، أرشدناه وسلمناه له وأذنا له في بنائه. ولذلك يستدل جمع من أهل العلم أن أول من بنى البيت العتيق هو إبراهيم عليه السلام، وأنه لم يبنى قبله، لأن هناك أقوال للسلف أن من بناه الملائكة، أن من بنته الملائكة، والله أعلم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، والبيت الحرام الكعبة، ألا تشرك بي شيئا، لا تعبد غيري، وطهر، يعني هذا هو معنى التوحيد، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يعني من يعبدون الله عز وجل العبادة الخالصة. وأن يعني خص هذه العبادات الطواف والقيام والركوع والسجود غالبا تفعل عند هذا البيت. نعم. وهناك الاعتكاف كما في آية البقرة، والعاكفين، مما يدل على أن الاعتكاف كذلك يشرع في هذا البيت، بل هو أفضل من غيره. فالطواف لا يكون، الطواف هو الاستدارة حول البيت بصفة مخصوصة، وهذه العبادة لا تكون إلا حول البيت، لا يجوز الطواف حول شيء غير بيت الله عز وجل، غير الكعبة. وإنما فعله، قد يقول قائل كيف هذا البيت من البيوت جدران وحجارة ونطوف حوله، نقول هذه عبادة، أنت ما تريد هذا المكان بذاته أو تريد هذا البناء بذاته، لا، إنما تريد الاستجابة لله عز وجل، هو الذي أمرك. ولذلك في مجمع الحج الكبير ماذا قال عمر بن الخطاب لما أراد أن يقبل الحجر؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. مما يدل على أن هذه الأشياء متعبدات يفعله الإنسان عبودية لله، وكذلك اتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا عطاء، ما دام الأمر صدر عن الله عز وجل فإنه يستجاب له. نعم. والركع السجود، وأذن في الناس، وأذن يعني أعلمهم، لأن الأذان بمعنى الإعلام. وأذن في الناس بالحج، يقصدون هذا البيت على صفة مخصوصة للطواف والسعي بين الصفا والمروة. يأتوك رجالا، يعني يمشون، يأتون ماشين. وقد استدل بعض أهل العلم من هذه الآية على أن الحج ماشيا أفضل لمن قدر عليه، لأن الله عز وجل قدم الماشي على الراكب، ولكن لا، السنة الركوب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، وهذا يعني رجالا وعلى كل ضامر، هذا بيان الحال. الآن يأتون رجالا ويأتون على ضامر، على كل ضامر، ويأتون بالطائرات ويأتون بالبواخر ويأتون بالقطارات ويأتون بالسيارات، صح؟ وعلى كل ضامر، وضامر هي الرحول، هي يعني الراحلة، وسميت ضامر لأنها هزلت من كثرة الأسفار، هزلت. يأتينا من كل فج، يعني من كل شق أو من كل طريق، عميق يعني بعيد، وهذا يعني نداء لمن كان بعيدا عن مكة. وأذن في الناس، وذلك أنهم يأتون من هذه الأماكن البعيدة، كله استجابة وعبودية لله عز وجل، ليشهدوا. لماذا شرعت هذه الأمور؟ ولماذا يأتون من كل فج عميق؟ ليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع منافع دنيا ومنافع أخرى. أما منافع الآخرة رضوان الله سبحانه وتعالى، منافع الدنيا ما يصيبونه من منافع البدن، منافع الذبائح، منافع التجارات، ومنافع العلم، تعلم العلم، ومنافع التعارف، وغير ذلك من الأشياء التي لا تخفى. كما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح، يعني في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. ما من أيام، كما جاء في الحديث في البخاري وغيره، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. هذا قد يكون هذا أفضل، ولكن لو رجع من عمل العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه. نعم. كذلك جاء في الترمذي: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات واذكروا الله في أيام المعدودات، لا، التشريق، أيام التشريق، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني بمعنى يدل على أن من مظاهر شكر الله عز وجل على نعمه ذكر الله. كذلك يدل على أن الإنسان يتبع الطاعة بطاعة، قبلها طاعة وهي طاعة وما بعدها طاعة. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها. والأكل منها إنما هو على سبيل الاستحباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعضهم إلى أن الأكل منها إنما هو واجب. وأطعموا البائس الفقير، البائس الذي اشتد بؤسه، والفقير هو المسكين الذي أقعده الفقر حتى يعني جعله مصابا في فقاره، كأنه مصاب في فقاره. نعم. ونص على هذا لأنه أحوج ما يكون. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم. والتفث هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر والشعر، لأنه يتحلل في يوم العيد بعد أن يؤدي جل أعمال الحج، يتحلل. ثم بعد ذلك وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو الطواف، طواف الإفاضة، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم في حجة الوداع. وليطوفوا بالبيت العتيق، بيت العتيق، العتيق سمي بالعتيق لأنه قديم، أول بيت وضع للناس. وبعضهم قال لأن الله عز وجل يعتق من زاره ومن طافه من النار. هذه الآيات كلها آيات عظيمة وآيات أحكام، لو جلسنا نستنبط منها الأحكام المتعلقة بالحج لخرجنا بكلام طويل. وأكثر من أفاض في هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك يعني هذه الكلمة يؤتى، هذه اسم إشارة صح، يؤتى بها للفصل بين كلامين، للفصل بين كلامين، أو أن يقال ذلك يعني هذا الذي أمرنا به من الطاعات ومن هذه المناسك وما يلقاه يعني فاعل ذلك من ثواب الجزيل، هذا دليل على أنه يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. قال ومن يعظم حرمات الله بمعنى أنه يجتنب المعاصي والمحارم فهو خير له عند ربه، يعني نذكر ذلك ليشير إلى أن هذا الخير خير كثير وثواب جزيل. وأحلت لكم الأنعام يعني أحللنا لكم جميع الأنعام، وما جعل الله عز وجل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم، يعني هذه إيش مجموعة من الإبل جعلوها محرمة ما حد يقربها، الله عز وجل نسخها من عادات الجاهلية أبطلها الله سبحانه وتعالى. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم يعني من تحريم الميتة والدم والخنزير وغير ذلك، وما هل لغير الله عز وجل به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ومن هنا لبيان الجنس وليست للتبعير، لأن جميع الأوثان نجتنبها، يجب علينا أن نجتنبها. والأوثان جمع وثن، والوثن هو ما عبد من دون الله سواء على شكل صورة أو غيره، فإذا كان على شكل صورة فهو صنم، أما إذا كان على غير الصورة فهو وثن، ويطلق على الصنم أنه وثن. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني سبحان الله مما يدل على قول الكذب وشهادة الزور أنها ذنب عظيم وإفك كبير، الله عز وجل قرن بينه وبين الشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني النهي عن الشرك، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا يعني أبعد ما يكون، يعني كونوا في جانب وهذه الأشياء في جانب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ومن قول الزور الشرك، ومن قول الزور الكذب والخداع والغش، هذا كله من شهادة الزور، كله يدخل من قول الزور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل حنفاء لله، حنفاء يعني مخلصين لله عز وجل الدين، وكذلك منحرفين عن الباطل إلى الحق، لأن الحنيف هو المائل عن الملة، ملة الشرك، على مستقيم على ملة التوحيد. ثم قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق يعني بعيد مهلك لمن هوى. وهذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، سواء كان في الحياة أو بعد مماته، نسأل الله العافية والسلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة وهي أعلام عبادة الله عز وجل وأعلام طاعته سبحانه وتعالى، يعظمها فإن هذا دليل على تقواه ودليل على تقوى الله عز وجل في قلبه، قال فإنها من تقوى القلوب. يعظم المصحف، يعظم كتب العلم، يعظم صلاة الجماعة، يعظم المسجد، يعظم الصلوات التي تجمع ويجتمع فيها الناس، صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وغير ذلك، وكذلك التوحيد نفسه من شعائر الله، بل أعظم شعائر الله. نعم. لكم فيها منافع، وهذا يدل على أن صلاح القلب صلاح للعمل، وهذا هذه الآية تدل على أن صلاح القلب لما يعظم هذه الشعائر دليل على صلاح قلبه، وتعظيمها العمل بها، علمها والعمل بها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم فيها منافع يعني في هذه البدن وهذه الأنعام من اللبن والصوف والأوبار والأشعار والركوب إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. ومن هذه الآيات يستدل أهل العلم على أن الأضاحي والقرابين والهدايا يعني يستحب له أن يستثمنها ويستحسنها ويستعظمها، لأن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، ويجتنب المعيبة، يجتنب إيش؟ المعيبة. نسأل الله، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.